سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا، كل يقرأها بلسان، ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارب صاحبه اثنان، في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياة العلم مذاكرته، فأدم للعلم مذاكرته. هيا بنا من سورة الكهف الآية 18، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. نعم نعم، أتي بالصلة، أتي بالصلة، تفضل. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. يا توصل الصلة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إيتي بورش. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قلت وتحسبهم. نعم، هنا قرأ يحسب بكسر السين أهل سما ومعهم الكسائي. نعم. ومن الضرة الإمام يعقوب وخلف من العاشر. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: ويحسب كسر السين مستقبلا سما رضاه. نعم. وقال الإمام الجزري في الضرة: افتحن كيحسب أد واكسره فق. أيوة. نعم. تمام. إذن إيتي بابن عامر يقرأ بفتح السين. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إيتي بخلف. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. السكت. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. إيتي بأبي جعفر. نعم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. تمام، أكمل. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. إيتي بورش. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. أسمع الصلة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. ذراعيه كثير. نعم. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. تمام. نعم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قلت ولملئت. نعم، بتشديد. نعم. اللام. تمام. وهي قراءة الإمام نافع وأبو جعفر وابن كثير. نعم نعم نعم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحرميهم ملئت في اللام ثقلا. طيب. نعم. قرأنا الآن لقالون. إذن إيتي بالدوري. نعم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أسمع ابن عامر. نعم. ابن عامر يقرأ بضم العين. تمام. ولملئت منهم رعبا. إذا إيتي بالسوسي. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إذا إيتي بالسر. نعم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اعطف لي أبو جعفر. نعم. ولملئت منهم رعبا. ما شاء الله. إيتي بخلف. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ايه تبقى خليت؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اذا لمن سنقرا يعقوب تفضل. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ورش. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. نعم نعم ما شاء الله ولا قوة الا بالله. احسنت جزاك الله خير. ربنا يبارك ما شاء الله. تفضل دكتور سامح. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. تمام. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. ورش ايتي بالصلة. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. اكمل. قال قائل منهم كم لبثتم. ايوه. كم لبثتم. هذا هو عمرو. تمام ايتي بالصلة. قال قائل منهم كم لبثتم. أبو جعفر. أبو جعفر. كم لبثتم. ورش. قال قائل منهم كم لبثتم. الإدغام. كم لبثتم. تمام تمام تمام. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. نعم. يوما أو بعض يوم. نعم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هنا كلمة بورقكم. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله بورقكم الإسكان في صفو حلوه وفيه عن الباقين كسر تأصلا. نعم. وقال ابن الجزري في الدرة واكسر بورقك ثمره بضمي طوى. إذن يتحصل عندي أن من أسكن الراء الإمام أبو عمرو وشعبة وحمزة وخلف وروح. نعم. والباقون بكسر الراء. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. نعم. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. نعم. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إيدي بالتوسط. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اسمع شعبة. نعم نعم. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم. نعم. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. على هذا الوجه ائتي بالإمالة لمن؟ لخلف العاشر. تمام. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. نبدأ الإغام. نعم. الدوري عن أبي عمرو. تمام. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. نعم. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. نعم. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. على هذا الإدغام توسط. تمام. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر. نعم. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إذن إيتي بابن عامر. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لمن سنقرأ؟ كسائي. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يتب إشباع المادة لمن؟ حمزة. تمام. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إيتي بالسوسية. نعم. إن شاء الله عليك. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إذا بعد ما أتيت الإخفاء لسوسي إيتي بالصرة. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. على الصلاة. إيتي ابن كثير. يلا. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. احتفل والله أبو جعفر. نعم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. يلا توصل الصلاة. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. ربكم ورش. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إيدي بالتقليد. فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اختم الأوجه بالسكت. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكي طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. تمام التمام التمام إن شاء الله أحسنتم. تفضل شيخ الهيل. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يلا التوسط. ولن تفلحوا إذا أبدا. إيتي بخلاد. ولن تفلحوا إذا أبدا. أسمع. نعم. إذا أبدا. تمام تمام. ترك الغنى لخلف. تمام. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. الوجه الثاني الخلف. تفضل. إذا أبدا. تمام تمام. قالون. تمام. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يجب توسط قالون. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. كذا ورش. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا. نعم. ولن تفلحوا إذا أبدا. يلا السكت. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يلا. الوجه الثاني. الوجه الثاني. إذا أبدا. يلا. وكذلك. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. التوسط. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. يلا الإشباع. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إيتي بالصلة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون. نعم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم. تمام. التوسط الصلة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. يلا حمزة. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. نعم يلا. هذا حمزة من رواية خلف بترك الغنى. نعم. نأتي الآن بالوجه الثاني لخلف على السكت. تمام. إذ يتنازعون بينهم أمرهم. تمام. خلاد على الغنى. تمام. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. إتي بقصر ليعقوب. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون. نعم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا. الصلة. ماشي. فقالوا بنوا عليهم بنيانا. يلا حمزة. فقالوا بنوا عليهم بنيانا. ربهم أعلم. ربهم أعلم بهم. إتي بالإخفاء. ربهم أعلم بهم. ماشي. هذا السوسي. نعم. إتي بالصلة. ربهم أعلم بهم. توسط الصلة. ربهم أعلم بهم. إشباع الصلة. ربهم أعلم بهم. السكت. ربهم أعلم بهم. أكمل. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعقوب. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. إتي بالصلاة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. التوسط. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عطف للصلة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اسمع ورش. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أضف لي حمزة. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يبارك. تفضل. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. نعم. أصلة. نعم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. نعم. نعم. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. تمام الصلة. الصلة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. خلف. ترك الغنة. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. أكمل. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. لمن ستقرأ؟ ورش. تمام. تمام. طويلة. الله ينور. ما يعلمهم إلا قليل. إيه تبصلة قانون. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. وصل الصلة. ما يعلمهم إلا قليل. إتي بالسوسي. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. أسمع ابن عامر. ابن عامر. نعم. بالإسكان مع توسط. تمام. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. إشبيع للمد. حمزة. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. إيتي بخلف. أسكت. ما يعلمهم إلا قليل. اسمع يعقوب. يعقوب بالقصر. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. أكمل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. مراء. نعم. خلف. خلف مع ترك الغنة. تمام. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إيه بخلاد؟ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إيه بالصلاة؟ فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إلا وصلت للصلة. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. إشبع للصلة. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. أسمع فيهم والله. نعم ليعقوب. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. صلاح ربنا وبلغ رسلكم ونحن على ذلك من الشاهدين. ودائما تتصبحوا بدي تمسوا بي يرفعكم الله أعلى درجات. قولوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقائنا إن شاء الله في مجلس آخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا. كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان. قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان. في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.